ماشي لا افضل تمدد بحال ديك المره نيت فاش خفتي تمدي نعسي ما تخافيش يلا يلا غنمد ضروري من هذاك ما تخافيش يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونسأل الله جل وعلا وهو الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وبارك لنا ربنا في أرزاقنا ووسع لنا ربنا في ديارنا يا ذا الجلال والإكرام. الأمر الذي عندنا أمر عظيم خادمه صاحب قوة وطاقة وجلد وصل الذي بين ظهرانينا في بدن هذه المرأة وإن لم نسمع صوته من قبل وإن لم يجل أعراضا أصلا إلى الآن إلا أن أمره بإذن الله من خلال ما سمعنا جلي ظاهر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سأبين أمورا ونقاطا مهمة جدا جدا جدا. الزوج يعاني من ضيق الرزق أو محق المال أو تعطيل التجارة والكسب والعمل، هذه أمور سبق وأن عشناها معه في زيارته السابقة هو وزوجه. ابنه وأنا أحكي هذا أعني أرمي رميات قوية جدا لمن يختبئ الشاف الكبير بطل الكبير صاحب الأذية في الزوجة التي لم يتجلى لكن كشف الله جل وعلا حاله بخير سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. الأمر الذي كان يسعى فيه في ضيق الرزق بعد الزيارة الأولى جل أبطله ربي سبحانه وتعالى ويسر الله جل وعلا أمر الخير، هذه بشهادته سمعناها وهي مبشرات بفضل الله. ثم الابن الذي كان يعاني معاناة بالغة وعمره لم يتجاوز 3 سنوات في ساقه وقدمه بل وفي قدميه مع الطب هناك في بلجيكا رفع سبحان الله الأذى وأنزل الله جل وعلا الدواء وهو الآن في صحة وعافية. طيب هذه كل جهة في جهة يدل على ماذا؟ كنا نرقي الزوج والزوجة صح أم لا؟ نفس الأفراد نفس الأشخاص نفس الأبدان نفس الوجوه لكن العلل التي تحيط بالأبدان رفعت. طيب كلامي ربما غير مفهوم. رفعت أي بمعنى المال تعطيل الرزق والمال كان يحيط بالزوج ليس في الزوج رفع. العاهة الإعاقة الداء المرض في الأبدان رفع. جيد إذن هذا خير ومع ذلك أقول ليس هنا العلة عندي أنا يضطرب يعلم أني أبحث عن رأس الحربة أبحث عن رأس الحربة لما سأبين لأن الأخت التي معنا الآن زوجها بجانبها تشكو من علة عظيمة جدا الخوف غير العادي هذه أولى خوف غير عادي بالمرة يأتيها ضيق في الصدر عجيب وغريب حينما يأتيك هذا الضيق ويلازمك بشدة تعلم أن ثم مشكل شيطاني فاعلم أن ثم حزن شيطاني يغلب عليك ينتابك، يتعاهدك. وحينما أقول هذا أرى أن البطن يتحرك، أرى أن الرحم والبطن يتحرك. قد أخفي وأستسلم وأجعل لك ما تريد، لكن أخف عليا. لا تعذبني، أردت أن تتملك وأن تحكم في مالك من مال، في بيع وشراء وعقار أو سيارة أو تجارة. قل كان لك هذا صح، خلاص فك عني، تقال شد فيا تعذب فيا. أنا هذا لم يقله لم يزج له، لكن أنا أقوله كأني أقرأ ما في صدره. جئت إليه تريد أن يشفى ولدك من العاهات والإعاقة والسير، خلاص كان لك هذا، فك عن بعد علي يعني، خلاص يعني. لكن الزوجة، هي الزوجة لا أقدر، هذا أمر لا حيلة لي فيه. الزوجة لا أستطيع أن أصل إليه، أنا أتركها لك، هي لك. وإن كنت تجامعها وتشعر هي بألم وبضيق وبجفاء، هذا لا أقدر عليه، أني أنا صاحبها، أنا أتملكها. ما دمني لك، ليس بيدي حيلة. أخفي الأعراض، لا أجلي أعراض، لا أسرع هنا أو هناك. تأتي بالرقاب المعالجين يطيلون معها الوقت، العلاج الرقية. أنا أقول لك ما تعذبش راسك، لن أظهر أبدا، ما غاديش نبان. وهي لي شئت أم أبيت. والدليل على ذلك أني دائما أحسنها فيك، معك، دائما أؤذيها بجانبك في فراشك معك، فهي لم ولن تكون لك صافية من الهم ومن الغم ومن الضيق ومن الألم، لأن قرب يزعجني، فراشك يؤذيني، حبك يحرقني. أنت لا تفهم، أنا أفهم أنك أنت حلها، لكني أنا أتملكها، فلا تحوجني إلى أن أعلنها حربا وأجدد عليك ضيق الصدر أو الفقر وأذية الأبدان. إلى هنا فلزم، كأنها رسالة يرسلها لك، وأنا أرسلتها على لساني، أرسلتها وبينتها. قل لك اسمع، وإن لم تظهر شيئا من هذا قولا أو بيانا، لكني قرأته من خلال شفائه في جهة وشفاء الأبناء في جهة، وما يعتريها هي مع الزوج في جهات. جاء الوقت لأقول لك أنت العاشق المتهي، بل جاء الوقت لأقول لك أنت الشيطان العاشق الساحر، الشيطان العاشق الساحر، الشيطان العاشق الساحر، الشيطان العاشق الساحر. ألم أقل لكم حينما تقرأ الأعراض وتقرأ بفضل الله لا بفضلنا، هذا فضل الله عز وجل، الأمر سهل، بس الله يعلمنا. ما مسكنا، ما ضربنا، ما آذينا، فقد كشفنا ستره فضعنا. يأتي بالرقاة والمعالجين ويتمرد ولا يتحرك ولا يتكلم، كلمات هزت، لأنه هذا فعله. شوية باقي الوقت معايا طويل، يلا بديت. اسمع يا عدو الله، اسمع يا شيطان مسوني، اسمع يا خبيث. شيطان ساخر قوي عاشق، يحب ويتملك. لم تهنأ يوما في فراش الزوج، لم تشعر يوما بلذة أو متعة مع الزوج. إيه هو الشيطان، هذا حاله. شيطان قوي سحر عشق حب، ومن الحب ما قاتل. ماذا يصنع العشق؟ تعشقها. تحبها. تتملكها. يا مسكين خاب سعيك، يا مسكين، يا مسكين خاب سعيك، يا مسكين. هذا حال الشيطان العاشق، يساومك، يحرمك، يعطيك. هو يصنع هذا، له القدرة. شنو غادي يعز أنه يجعل شلل في قدم طفل؟ لا شيء. أنه يعطل تجارة على زوج؟ لا شيء. أنه يجعل الضيق في صدر الزوجة تجاه الزوج؟ لا شيء. جئت بالرقاة؟ لقد اتعظت. أنا قد جئت بي عند الشيخ، اتعظت، شفيت لك الولد وأخفيت عنك محق المال والرزق، لكن فك عني، اطلق مني، بعد مني، هي ديالي. فلا بد أن تقرأ ما بين السطور. اسمع أقول لك، إذا كنت تخيفها نخيفك. إذا كنت ترعبها نرعبك. إذا كنت زلزلها نزلزلك. صافي، بارك عليك. فكر لك في حاجة أخرى. إذا كنت تزني بها نجلك. سمعتيها ولا لا؟ هذه شو مغوتيش فيها؟ طلعتي مغوتيش، نعيدها. إذا كنت تزني بها نجلك. شر البلي يضحك الله العظيم. هو تستأسدون على النساء، على الرجال، على الأزواج، على البيوت، على الديار. ها؟ رحل الشياطين وماذا يصنعون؟ سأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلك هادي المهدية. قل آمين. بطنها عليك حرام، ورحمها عليك حرام، وسوءتها وعورتها عليك حرام. وأقول وسأتي إلى بيت القصيد، ما دام الصورة تتجلى في هذا التعطيل الذي قد لحق بالزوج وبالأبناء، ثم ركب الزوجة وهو جعل قراره في الزوجة، وتعطيل وتعذيب ويختفي، فإني وهو شيطان، فإني لا أقول عاشق، إنما سنأتي إلى السحر العظيم، السحر العظيم، السحر العظيم، السحر العظيم، سحرك عظيم، سحرك عظيم، سحرك عظيم، سحرك عظيم، سحرك عظيم، سحرك عظيم، العظيم يبطله، العظيم يبطله، العظيم الله يبطله. هذه كانت المقدمة. نأتي إلى شيء الآن أقوى بإذن الله تعالى، وهو أن هذا العدو الذي لم يظهر من قبل جلّه الله تعالى وخوفه الله وصعد الآن ويطيب ويتكلم، لكن نريد الآن أن ندخل في مقاعد المسألة وبين إن شاء الله بإذن الله تعالى الأرضية لتصل بإذن الله تعالى إلى الشفاء والدواء. عندي سؤال واحد، وأنت الآن تعي كلامي جيدا، ما سرك؟ لماذا؟ كيف جئت إلى هذا المدى؟ كيف وصلت؟ كم سنة وأنت فيها؟ ما هي غايتك ووظيفتك في البلد؟ إما أن تجيب وإما أن تتعذب. تسمعني؟ أعلم أنك قوي وشيطان ولك القدرة وتختفي أو لك حتى الجنود والخدام، لكن ألزمك بالحجة والقوة أن تجيب لماذا جئت إلى هذا البدن. ولابد أن نعي أن مكمن القوة عنده في التخويف في قلبها، يسكن قلبها المسكين، يسكن فؤادها المسكين، يحب قلبها، يعشق فؤادها، يتمنى هواها ودها، يخيفها من بعلها وزوجها، يخيفها من بعلها وزوجها، تملكها هو شيطان، شيطان ساحر عاشق يفرق بين الأزواج. هيا قل قل كيف جئت إلى هذا البدن؟ وكما رفعت الظلم عن المال والولد فارفع الظلم عن الزوج والزوجتي واليد والقدم والبطن والرحم. كتسمعني ولا لا؟ إلى الآن أنا أعظك طاعة لله تعالى وأراك ترتاعي، إني أراك ترتعد، فهمتي ولا لا؟ إني أعظك، بين مسيرك، بين نصيحتك، بين وإلا أحرقت. أعظك لله عز وجل. يا شيطان، تحبها، تعشقها، تسحرها، سحرك دفين عظيم قديم، مهما كان حاله الله جل وعلا يبطله. عاشق والهان مفتون بالجمال والقوام، نطالع بإذن الله تعالى ونشاهد، نسقط عليه آي وأدعية، هل هو جاء قبل زواجها مفتون بها في صغرها، قبل زواجها مفتون بها مغرم بها، قبل زواجها، قبل حملها، قبل ولادتها، سحر عظيم قديم لها لوالدها لوالدتها، أم سحر لها في خطبتها وزواجها؟ ألها لنرى بإذن الله تعالى. حينما نصيب بإذن الله جل وعلا بإذن الله تعالى خلاص يبطل بإذن الله تعالى. اسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يهديك إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم. فأتلو عليك يا شيطان القرآن في الناصية، في العينين، في الصدر، في القلب، في اليدين، في القدمين، في البطن، في الرحم، عن اليمين وعن الشمال، آيات تهزك هزا تزلزلك زلزالا، آيات من الله جل وعلا تبطل سحره تطفئ نظرتك وشهوتك. يجيب لي في بطنك سر، في بطنها سر، في رحمها سر، ها في البطن والرحم أسرار، في البطن والرحم أسرار. أين تشير إلى هذا؟ في البطن والرحم أسرار، أسرار قديمة عظيمة، أسرار من السحرة أسرار، ولا الجن والشياطين أسرار، أو منك أنت، أنت أسرار. فأنت كنت قبل الآن سر متصل بها، موصول معها، ملازم لها، سر عظيم يحزنها، سر عظيم يخيفها، يعبها، سر عظيم يحير أمرها، يشتت شملها، سر عظيم يباعد عن حلها وبعلها وزوجها وفراشها. إيه تضطرب خوفا، نسأل الله تعالى يقذف في قلبك المحبة له والحب له سبحانه جل في علاه. أسلم أسلم، إن الدين عند الله الإسلام. أسلم لربك، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أسلم ولا يزن ولا يفعل ذلك يلقى آثاما وضاعفه العذاب يوم القيامة. أتسمع؟ فهي إلى ربك، ولا تكن ظالما، لا تكن ظالما لها. لقد ظلمتها وظلمت زوجها وظلمت أبناءها وبيتها، أنت ظالم. أعرضك لله تعالى، ظالم لها، أنت ظالم لها. فاسمع وربي، إن الله جل وعلا جعلك ذليلا ضعيفا في كل عرق وفي كل وريد وفي كل مفصل وفي كل قطرة دم. نراك تضطرب وترتعب وتهتز، أرأيت حديثه حالك الآن؟ إن لك ربا سواك فعدلك فعدلك، إن لك ربا هو الذي أحياك ورزقك، إن لك ربا أمرك ونهاك، إن لك ربا يسمع كلامك ويراك، إن لك ربا هو ربنا ندعوه الله. أتسمع؟ حالك عجيب، تضطرب اضطرابا شديدا في يدين وقدمين وفي صدر وفي كل الجسد، مع أننا نعظك بالكلمات لتعلم أنك لست على شيء ورب الأرض والسماء. أين هو سحرك؟ ساحرك أين هو؟ أين هي قوتك؟ اختفاؤك، عشقك، ظلمك؟ فنبدأ بسم الله. أخشى وأخاف عليك الحرق والصعق، أعظك لله، أعظك طاعة لله جل وعلا. وأنت، أنت الآن حالك ظاهر شيطان متيم أسود ساحر عاشق يخيف القلب. سنثبت الفؤاد بكلام الله، سينشرح الصدر بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم اقذف في قلبه الخوف والفزع والهلع، اللهم اجعل ربنا في قلبي الحسرة والأذى والألم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا أره ربنا بأسك وشدتك وغضبك وعذابك. إلهنا ربنا هو شيطان أسود، شيطان جاحد كافر اللهم إنا نرى عذابه يتعذب ونرى ضعفه ربنا. اللهم إلهنا وسيدنا لقد آذى مالا وولدا، لقد آذى صاحبة وولدا، إلهنا لا صاحبة لك ولا ولد، إلهنا أنت الغني عن الصاحبة والولد، إلهنا ما أجلك وما أعظمك، لقد آذى مالا كثيرا وآذى خيرا كثيرا، لقد آذى خيرا كثيرا وآذى مالا كثيرا، لقد آذى زوجا، لقد آذى حلا، إلهنا هذا الشيطان لا يخفى عنك، فخذه أخذ عزيز مقتدر، فخذه إلهنا أخذ عزيز قاهر قادر مقتدر، إلهنا وسيدنا ومولانا هذا الكافر الباكر المخادع، إلهنا وسيدنا ومولانا، لقد علم هذا الشيطان الظالم أن سهام الدعاء لا تخطئ أبدا، أن لنا ربا يجيب، إلهنا أرسل عليه جندك وملائكتك يأخذوه أخذا، إلهنا هذا الشيطان الغاصب، هذا الشيطان الفاجر، هذا الشيطان العاشق، هذا الشيطان الزاني، هذا الشيطان أورث الجفاء، هذا الشيطان خوف في المحبة، خوف في المودة، خوف في الابتسامة، خوف في الفرح، خوف في الأعياد، خوف في المناسبات، خوف في اللباس، خوف في الزياد والجمال، خوف في التبعد بالزوج وحسن الكلام مع الزوج، خوف في الفراش، خوف في الجماع، شيطان أسود. هذه وظيفته، هذه هي غايته ووظيفته. أعدك بالعذاب الشديد، حالك بإذن المولى الكريم الله سهل يسير، فإني ألزمك بالوعد والعهد أن تعاهد ربك ألا تظلمها في قلبها، في فرحها ألا تحزن أبدا، وأن تنصرف راشدا، أن تخرج منها كما رفعت إلى الظلم عن الزوج في ماله ورزقه، وعن الولد في ساقه وقدمه وسيره، أن ترفع الظلم عن قلبها. قال لا، قال لي لا، والله لن أعدك بهذا. قلت قال لي لا، لن أعدك بهذا. ها تصر، ها قال لي والله لن أعدك، هكذا قال لي، قال لي لا لن أعدك بهذا. إيه هذا ما أردته، هذا أنا ما أريد، ما أريده، خلاص مش بي لي القبر. عاهد ربك جل وعلا أن لا تحزن أبدا، عاهد ربك جل وعلا أن لا تجعل الحزن، الحزن، الحزن، كتبوا على سحرهم الحزن، تجدوا بعض الصور على الفيسبوك ولا يكتبون مثلا الحزن البكاء، تدري انت كتقول غير ستيلو خربق، غير قلم خربق، اه اكتب. لا ابدا، وكتبها بشيء يريدها والعياذ بالله. حزن، تريد الحزن الدائم، وما هو اللي في مقابل الحزن؟ لقيد الحزن ضد الحزن هو ماذا؟ الفرح. بمعنى الزوجة كلما اقتربت من زوجها في تبعل، في لباس، في جمال، في زينة، في مكياج مثلا، في حسن كلمة، في قبلة، تفرح. لا، كل هذه أمور حزن، والفراش حزن، والقرب للزوج حزن، والنظر إذا نظر إليه سرته، لا، هي إذا نظرت إليه حزن، صح لا؟ قل يا كذا، إذا نظرت إليه حزن، إذا قرب موعد مجيء الزوج إلى البيت حزن، إذا كان مثلا الزوج يدور الفراش حزن، إذا كان شيء يظهر عليها سيسعد الزوج يجعل في قلبه هي الحزن. قال لي نعم، حتى وإذا يلبست ربما يتلبس عادي، ولكن إذا علمه الذي في البدن أن هذا سوف يريح الزوج يجعل لها الحزن، هي نفسه مزينه كديره، ماذا سيستفيد الزوج؟ لا شيء. ماذا سيستفيد؟ هي لابسه مقدة ودير فيها تفرط من قصورها. ومن بعد يريد الزوج أن يبتسم، إذا خرجت منها كلمة أو ابتسامة تغازل زوجها يغير فجأة الفرح إلى الحزن، صح لا؟ الحزن، لن أنا شيطان قوي، سحري قوي، فلن تفرح. تذكرتوا معي السيدة اللي كان نفس الحركة يضرب قبل أسبوعين التي لا يجري الأعراض أبدا، حينما عملت النفس كانت تضرب نفس الطريقة، وحتى عندها شيطان عاشق خفي، ونفس الشيء عند هذه شيطان عاشق خاوي خفي، حينما بدأ يضرب هكذا هكذا هكذا نفس الطريقة، شيطان عاشق خفي مع السحر. نعم، لكن هذه حالة مش هي نفس الحالة ذي السيدة، لكن نفس الطريقة التي يستجيبها الشيطان ويتفاعل مع الشيطان ويتفاعل مع الشيطان. طيب، أنا أبين لك طاعة للمولى جل وعلا، هي ليست لك، كتسمعني؟ ليست لك، تقول لي لا، بمعنى هي لي، ليست لك، ليست لك، ليست لك، كتسمع لله؟ أنا كم نصحك، وإلا ترى العذاب. شيطان، واش خليتي عالم الجن الشياطين باللي فيه من الإناث والنساء وما بلك غير هذه؟ هذه اللي كينا عقدت قلبك عليها وسمعك وبصرك عليها، هذه لزوجها رحدها، خذ خذ يديها وش يديها شتيها كيفاش؟ هي الآن تلامس زوجها، إيوا يلا حل بينها وبين الزوج، هي لزوجها، شتي؟ رأيت؟ ها الاتصال المباشر الآن بينها وبين زوجها، هذا حل لا يلمسها، ها هذا زوجها، أما أنت أنت دخيل، أنت مجرم، أنت فاجر، أنت تعترض سبيل الخير والمشاعر والأحاسيس، فنقطع عليك الطريق بإذن الله عز وجل. لك النصح طاعة لله تعالى، وتبين هذا بإذن المولى الكريم، إن جئت تائبا فأنت على خير، وإلا ترى العذاب الأليم. وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلم ربنا تسليما كثيرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دي حجة ما شاء الله تعالى، وقل أنا أقول لي مش يعمل معك، هي هي خلاص أمر واضح، أنت ما فيكش العلة، العلة فهي اذا طلعت ديال الحجامه نقول لك شنو غندير صافي لا هي هي تعرف هي خاوت ديال الحجامه باذن الله عز وجل.